له الحكم وإليه ترجعون. سل الجودي عن نوح وسفينته يوم الطوفان، واسأل أرض العراق عن الخليل والنيران، واسأل أرض مصر عن يوسف، واسأل يوسف عن البرهان، واسأل عيسى عن الحواريين، واسأل الحواريين عن مائدة الرحمن، واسأل الريح والخيل وعين القطر عن نبي الله سليمان، أقام دولة من الإنس والطير والجان، واسأل أبواب السماء إذ فتحت، واسأل الحجب إذ افترقها، ونادى الجليل يا محمد أقبل، يا محمد أقبل، أنت رسولي وحبيبي وأنا الواحد الديان. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي صاحب المقام المحمود والحوض المورود، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة حيث النجاح أو الرسوب، اسمه على باب الجنة مكتوب، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مسبوط، به تتعلق الآمال وإلى رحاب مسجده تشد الرحال، وبالصلاة والسلام عليه تنفرج الكروب. الجمع الطيب الكريم أحييكم بتحية الإسلام وتحية الله لأهل الجنة في الجنة السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم، وأسأل ربي أن ينفعكم بما يتلى عليكم من آياته البينات في هذا اللقاء القرآني الكريم، مشاركة إلى آل أبو ليلى جميعا في تكريم الأمة الراحلة الكريمة. الجمع الطيب الكريم أصرت الأسرة الكريمة واستضافت لحضراتكم من السادة القراء الأعلام المجيدين للتلاوة والإحكام. واستضافت لحضراتكم من السادة القراء الأعلام المجيدين للتلاوة والإحكام ذاك القارئ الكريم الذي تشنف به آذان كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، في سيادته علما بأنكم قريبا تسعدون بصوته على إذاعة القرآن الكريم وإذاعات جمهورية مصر العربية، فهنيئا للمنطقة كلها. الجمع الطيب الكريم يقول الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة، صدقت سيدي يا رسول الله. الآن نعيش مع حسن الصوت، دقة الأداء، روعة وجمال التلاوة، القارئ الكريم صاحب المدرسة الخاصة والأداء المتميز في تلاوة القرآن الكريم، ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، الإذاعي المعروف المقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. يتفضل فضيلته مشكورا لنسعد بصوته، أسأل ربي له التوفيق والقبول، ولحضراتكم حسن الاستماع. يتفضل مشكورا. وفاك يا الجمال يا شيخ. رب يا مريم إن الله ومن المقارين من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير

خلينا يا الله حافظ علينا ما يوقع عليك شيء يا الله الله يا الله شكرا الله تعالى ربنا يحافظ عليك بشيء وراسعك إلي شاء الله عليك. ربنا يزيدك نور يا شيخ. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم سبحانه وتعالى فأحكم بينكم فيما عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عبدك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير الآثم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وبعد الجمع الطيب الكريم استهللنا هذا اللقاء القرآني المبارك ليلة تكريم الأمة الراحلة الكريمة بالذي هو خير القرآن الكريم. عشتم مع حسن الصوت، دقة الأداء، روعة وجمال التلاوة، ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير صاحب المدرسة الخاصة والأداء المتميز في فن وتجويد القرآن الكريم، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ونقلناها لحضراتكم من أحدث الأجهزة الصوتية بمحافظة الشرقية لصاحبها المهندس ناجي العشماوي المقيم بالعشماوي مركز الإبراهيمية الشرقية، بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية والفراشة الكبرى وواجب الضيافة إدارة أولاد أبو ليلى المقيمين بالمحمودي مركزية بمحافظة الشرقية، باسم أسرة الراحلة الكريمة والعائلة الكريمة خالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء مشاركا في هذا العزاء، شكر الله سعيكم جميعا وأدعو الله ألا يريكم مكروها في عزيز الذي